أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. يقول السائل: والدي عنده عقار مؤجر، وعندما جاءه المبلغ أعطاني مبلغا من المال دون إخواني وقال: أنت طالب وإخوانك موظفين وأنت بحاجة، فهل يجوز أن نأخذ مثل هذا؟ هو كما هو معلوم الأصل أنه يجب على الوالد والوالدة العدل بين أبنائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لكن إذا الوالد ميز أحد الأولاد لأمر ما وتمييزا صحيحا واقعا فلعله لا حرج عليه. فالفقهاء قالوا إذا كان المميز فيه ضعف كثرة أولاد عاطل عن العمل مع حرصه على التماس العمل لكنه لم يوفق، عاهة أصابته عاهة، فهذا لا حرج أن يميزه عن إخوانه. ومع ذلك ينبغي أن يبين لإخوانه حتى لا يحسدوه، يبين لهم: أخوكم حاله كذا وكذا، حتى لا يصير في نفوسهم شيء. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أوصاني إنسان بأن أعمل له طلبات حفلة، فهل يجوز لي أخذ أتعاب على ذلك حيث أني قد وفرت له مبالغ لو استلمتها شركة لكان يعني المبلغ زائد؟ ما تأخذ إلا بعلمه، كن واضحا صريحا. أما هذه الأساليب ما تصلح حتى لا تختل أمانتك في نفسه، هو استأمنك ووثق بك، فينبغي أن تكون واضح. قل: يا أخي، أنا هذه أتعابي تقدر بكذا وكذا، إما تذكر له مبلغ معين أو نسبة معينة من التكاليف التي يعني عملتها، وتقنعه ما دمت بحاجة. مثل هذا التبرير أنك لو تركتها للشركات لأكلوك وغلبوك، فالحاصل أنه لا ينبغي لك أن تأخذ شيء من غير علمه، فربما أساء الظن بك. أحسن الله إليكم. يقول: ما الصحيح في النظر أثناء التشهد؟ هل في موضع السجود أم في الإصبع؟ وما الصحيح في تحريك الإصبع أثناء التشهد؟ الذي يظهر والله أعلم أن النظر إلى موضع السجود، هذا الذي ورد في الآثار، خاصة عند يعني نزول قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوردت آثار على أن الصحابة رضي الله عنهم صاروا بدل عن ما كانوا يطلقون أبصارهم صاروا ينظرون إلى مواضع السجود، هذا الذي يظهر. أما مسألة تحريك الأصبع فقد ورد أنه عند أبي داود وغيره يحركها شديدا، يحركها يعني يشير ويحركها، فهذا الذي ورد. وعلى كل حال مثل هذه المسائل الأمر فيها واسع، إذا وردت آثار فمن اقتنع بآثار صححها عالم من العلماء ورأى أن هذا يعني اقتنع به فهو على خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: دخل شخص الحرم وعند دخوله حصل على فائدة فقال: هذا ببركة الحرم الشريف، فهل هذا جائز؟ قد يكون يعني البركة يعني كونه يعني يجعل موضعا مباركا، فلا شك أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وأرض الشام هذه يعني الله سبحانه وتعالى أثنى عليها وأنها مباركة، فقد يكون من بركته. وعائشة رضي الله عنها يعني أو كما جاء في الحديث: ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فكما أن البركة قد تكون من إنسان مبارك، فالله سبحانه وتعالى يجعل البركة ويحققها على يد إنسان مبارك أو في موضع مبارك أو في زمن مبارك، أقول لعله لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم، يقول أنا عمري 55 سنة وأريد الزواج وأخاف من الحرمة الأولى، يقول فماذا أفعل؟ وأخاف من الحرمة الأولى يعني المرأة الأولى. إذا تخاف العامة يقولون من ذا السلم، لكن ما ينبغي لك يعني استخر الله وأقنع أهلك، لا ينبغي لك أن تقدم إلا وتعرض عليهم عرضا حكيما وتأتي بمقدمات، ثم استعن بالله، وما يبدو لك من الاستخارة فافعله، ونسأل الله التوفيق للجميع. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز تلقين الأموات بعد الدفن، وهل يجوز قراءة القرآن على المقابر بعد الدفن؟ أما قراءة القرآن على المقابر فهذه بدعة، لا صحيحة فيها ولا تصح ولا ينبغي، ولا ننخدع في كثير من بلاد الإسلام هداهم الله ابتلوا بهذا الأمر. أما التلقين بعد الدفن فورد فيه حديث لكنه ضعيف، التلقين يعني الحديث الذي ورد فيه ضعفه أهل العلم وأنه ليس بصحيح، فالأولى تركه والاقتصار على أن يسأل له التثبيت كما في الحديث اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه يسأل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم لبس ربطة العنق ونحن في بلد انتشر فيه لبس البدلات يقول وربطات العنق؟ إن كنتم في بلد من بلاد المسلمين شعوب إسلامية والأرض إسلامية، وإن كان الحكم بغير ما أنزل الله، فلا ينبغي لكم أن تتمادوا في التقليد، عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى لباس الإسلام، يعني حتى ما قل من أحكام الإسلام لا تزهدوا فيه، فحتى هذه الأشياء لا ينبغي التساهل فيها. أما إذا كنت في بلاد الكفر فهذا أمر آخر، ومع ذلك مهما استطعت أن تظهر من شعائر الإسلام في لباسك وهيئتك فلا ينبغي أن تتردد فيه. أحسن الله إليكم، يقول في قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وفي قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، السؤال هل يعقوب ابن إبراهيم أم إسحاق؟ هل يعقوب ابن إبراهيم أم إسحاق؟ لا، هذا معروف، يعقوب ابن إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا ما في إشكال، هذا يعني بنص القرآن وبالسيرة، فيعقوب ابن إسحاق بإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول صلوات النوافل يقول كيفية القراءة فيها سرا أم جهرا، والسور التي تقرأ فيها؟ ماذا النوافل إن كانت تطوعات، والتهجد في الليل جهرا هذا الأفضل، لكن لا تؤذي من حولك، إن كان حولك نوما أو ناس يقرؤون أو في المسجد فلا تجهر، حتى كما في الحديث لا يجهر بعضكم على بعض. أما في النهار فسرا، هذا الأصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم أغثنا كما أغثنا بالمطر فأغثنا بالإيمان وأغثنا بالنصر. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، اللهم استجب يا رب، اللهم أغث إخواننا بالنصر، اللهم مد عبادك الصالحين بالنصر، وعجل لهم بالنصر، وثبتهم وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وارحم المستضعفين، اللهم ارحم المستضعفين من عبادك، وارفع عنهم ما حل بهم، يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام، نسألك أن تجعل ولايتنا في كل أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتقى يتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم واجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار. اللهم لا تجعل لفاجر ولا منافق ولا فاسق علينا ولاية يا ذا الفضل والجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.